بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله تبارك وتعالى في بيت من بيوت الله على مائدة من موائد القرآن والسنة. نلتقي سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على طاعته وعلى مرضاته وعلى التوحيد والسنة. وتعلمون أيها الأحبة أننا كنا قد بدأنا التعليقات على هذه الرسالة المباركة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بالقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. وأخذنا عدة قواعد، أظن وقفنا عند القاعدة الثالثة ولا الرابعة، ولا متعرفوش الثالثة ولا الرابعة؟ نسيتم؟ هنبدأ في الرابعة التي هي الوجوب يتعلق بالصفاء. نعم. وقلنا بأن الفائدة من هذه القواعد وهذه الأصول الجامعة هو رد العلم والرد الجزئيات إلى الكليات. ومعلوم أن الإنسان إذا ضبط أمره وضبط أصول العلم استطاع أن ينزل هذه القواعد على المسائل الفرعية والجزئية ببساطة وبرسوخ. وآفة من الآفات الموجودة، بل من أعظم الآفات الموجودة عندنا وعند شبابنا وفي مجتمعنا، هي آفة الفصل بين الأصول الشرعية والمقاصد العامة للشريعة وبين الواقع الذي نعيش فيه. ولهذا ربما كيف كل واحد الواقع والمسألة التي ترد في الواقع على حسب ما يرى هو، ولا يربطها بالعلم الشرعي، قد يربطها بدليلها الجزئي مثلا، ولكن بعيدا عن الأصل الجامع الذي ترد إليه هذه المسألة، وبالتالي يقع التخبط. ولهذا تجد المسألة الواحدة قد تكيف من واحد تكييفا خاصا، وقد تكيف من آخر تكييفا آخر، ومن ثالث تكييفا ثالثا، لأنه ليس هناك ضابط ننزل عليه هذه المسائل حتى نكيفها التكييف الصحيح. فمثلا قد يرى واحد حالة معينة أو مسألة معينة فيكفر الشخص من أجلها، والآخر يبدع الشخص، والثالث يقول هذا هو مجاهد في سبيل الله مثلا، والرابع يقول كذا. وقد نرى مسألة أنها داخلة مثلا في باب الربا، وآخر يرى أنها داخلة في باب البيع الجائز. قد يرى واحد أن هذه المسألة تحرم بها المرأة مثلا بهذا اللفظ، أو وآخر يرى أن المرأة حلال لزوجها ولا إشكال في ذلك. المهم أن عدم إرجاع المسائل الجزئية إلى كلياتها، إلى المقاصد العامة للشريعة، إلى القواعد، إلى الضوابط، هذا يحدث خللا جدا في تصور المسائل وبالتالي الحكم على هذه المسائل. ولهذا من لم يعرف الفرق، من لم يعرف الضوابط، من لم يعرف القاعدة، فلا حد له أن يتكلم في أي حكم شرعي. إذا ما عرف الضابط، عرف القاعدة، عرف الأصل الذي ترجع إليه المسائل، يبقى خلاص يسكت ولا يتكلم أبدا، لأنه قد يظن أن الكلام مثلا في هذه المسائل من قبيل معين، ولهذا قد ينزل الإنزال غير إيه؟ الغير منضبط. ممكن مثلا واحد يقول لك والله احنا نرى الان مثلا في واقعنا نرى مثلا وجوب الجهاد، يلا نطلع نجاهد الان، احنا قاعدين نعمل ايه؟ يلا نطلع نجاهد كلنا، انت هات اللي عندك من سلاح وده عنده من سلاح، ونخرج على الحكام اولا، ثم نخرج لنجاهد العدو في شتى بقاع الارض. ليه؟ عند الدليل، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. الشعور باخواننا، الوقوف باخواننا، الجهاد فرض عين على كل مسلم. ف فرض عين. من الذي قال لك ذلك؟ على كل مسلم. من الذي قال لك ذلك؟ أين الاعتبارات الأخرى في الشريعة؟ أنت أخذت شطرا أو أخذت جزءا أو أخذت فهما معينا وأسقطته على الواقع، أسقطته على الواقع، وبالتالي أنت آثم، وأنت يا ابني صغير آثم، وأنت يا امرأة آثمة. هو الجهاد فرض عين على كل مسلم الآن، يبقى على الجميع، لا فرق بين القادر وغير القادر، لا فرق بين الراعي وبين الراعية، بين الحاكم وبين المحكوم، بين الدولة القادرة وبين الدولة العاجزة، لا فرق عنده. المهم أن الجهاد واجب على كل أحد. وهذه الكلمات وهذه المسائل تجد رواجا عند كثير من الناس. يعني نفرح بالدعاء لما يطلعوا على المنابر مثلا يقولوا مثل هذه الكلمات، أيوة يلا الجهاد واجب، تعبين تعملوا إيه؟ ثم نذكر مثلا مناظر ومآسي مما يجري لإخواننا في كل مكان، ونقدمها على باقة من الأساليب الجذابة والكلمات الرقراقة التي قد تجعل المسلمين وهم في المسجد في صلاة الجمعة يصيحون بكاء، بل وقد يرفعون شعارات أثناء الخطبة حينما يلهب حماسهم. طيب انت الكلام ده بنيته على أي ضوابط وأي أصول وأي قواعد؟ وهل الكلام ده لك انت؟ انت خطيب، هل الكلام ده لك؟ دارس ايه؟ مرجعيتك ايه؟ ايه القواعد العامة اللي عندك؟ ايه الاصول؟ ايه مرجعية العلم؟ ايه مقاصد الشريعة؟ ايه الادلة الكلية والاجمالية؟ ايه مناط الدليل وتحقيق هذا المناط حتى ننزله على الواقع؟ ولا يعرف حاجة. اللي اعرفه كما قلت لكم نص نصين يحثاني على الجهاد، واحنا في واقع مرير والواقع فيه تخاذل، يلا توكل على الله. المرأة يجب عليها، الولد يجب عليه كذا، كل ما تقول لواحد يقول لك لا ده يستثنى، ده يستثنى. طب بس انت قاعدته قاعدة عامة، استثنى ايه بقى؟ استثنى ايه؟ تستثنى غير القادر، الاعمى والاعرج وغير ذلك، تستثنى من مثلا يعني؟ فمثل هذه الامور تحتاج الى او واحد مثلا اخر يقول مثلا باطلاق، زي ما بيطلع مثلا من او خرج من يقول مثلا احنا تجب المقاطعة. طيب تجب المقاطعة، ينبغي ان نقاطع السلع اليهودية والنصرانية وغير ذلك المستوردة، يلا يجب المقاطعة، تجب المقاطعة على كل مسلم. طيب انت سبتنا الان احنا نعمل ايه؟ طيب انت دلوقتي اوجبت المقاطعة على كل احد، على كل احد، على كل مسلم يجب عليه المقاطعة. طيب القاعدة دي انت بنيتها على ايه؟ بنيتها على اني الحق النكاية في العدو، وأقول بدلا من ان ياخذ هذه الاموال لينفقها على الاسلحه وينفقها على الحرب عليها وكذا، لا احنا نمنعه من هذه الاموال، وبالتالي نضر اقتصاده، وبالتالي يستجيب لنا ولطلباتنا ويرفع يده عن اخواننا في كل مكان. المقصد حسن، لكن هل يا ترى، هل يا ترى هذه المقاطعه قد تحقق هذا او لا تحقق؟ وهل الذي يشتري اذا صنفا من هذه الأصناف محتاجا إليه يكون آثما أو لا يكون آثما؟ طب وما حكم هذه البضائع الموجودة عندنا الآن وقد حاز المسلمون ودفع فيها الملايين والمليارات؟ لما نقاطع الآن الضرر الآن بيلحق من صارت في يده وامتلكها وسيضيع عليه ماله، ولا الضرر بيلحق الأعداء؟ ما هو أنت لابد تبحث المسألة كويس وشوف الواقع الأول قبل ما تقول. هل دلوقتي احنا نقول يجب المقاطعة خلاص يا جماعة كل اللي عنده محل يولع فيه، معرض سيارات اي سيارات مصورة يولع فيه؟ ما هو لا يجوز بيعها، واذا ما جاز بيعها شراؤها يبقى لا يجوز بيعها، اذا ما جاز شراؤها يبقى لا يجوز بيعها، وبالتالي طب نعمل ايه بقى؟ نشحتها ولا نهديها؟ ما هو ده برضو ترويج. لا احنا نولع فيها احسن، نولع اللي عنده شوية سيارات يولع فيهم، واللي عنده آلات كذا يولع فيهم، ومدير المستشفى اللي هيستورد مثلا أشياء ومعدات احنا محتاجين إليها، غسيل، جهاز غسيل للكلى، وجهاز مش عارف منظار ايه وبتاع، كل ده لا ينبغي ولا يجوز لمدير المستشفى ان يكتب ايه هاي. طب احنا ما عندناش، انتظر يا اخي مش مشكلة 10 سنين 15 سنة 30 سنة، نبقى لما نقدر على صنع هذا الجهاز سوف نحضره ان شاء الله تبارك وتعالى، لانه لا يجوز شراء هذه البضائع من الغرب، لأننا بذلك نعاونهم على إخواننا، فبأموالنا يضربوننا بعد ذلك. طيب وان الراجل عايز يقتل الكلى مش مشكله يصبر يموت يا اخي سبيل الله ايه يعني. ولو مات في سبيل الله سيجد عند الله سبحانه وتعالى الاجر العظيم. هو كده احنا عندنا عباره حطناها وجرينا حطناها على اي قاعده على وفق اي قاعده على اي تاصيل ما نعرفش وخلاص. هو تحت الحماس تجب المقاطعه على كل مسلم ولا يجوز شراء. وتلاقي مثلا على شاشات الفضائيات او الخطوط هذه يقول لك زودونا بالبضائع التي نقاطعها حتى نقاطع هذه الايه البضائع. طب وبعدين يا اخوان مثل هذه المسائل منين جات ومن الذي افتى بذلك وايه المناطق اللي احنا نزلنا عليها هذا الحكم ازاي الكلام ده؟ ولا والنبي صلى الله عليه وسلم كان غايب عنه هذا الحكم ولا لا؟ النبي غاب عنه هذا الحكم ولا لا؟ والنبي حرب من اليهود وحارب اليهود وعامى اليهود. هل المناط يختلف ولا المناط ما يختلفش؟ مثلا كل ده راجع لآفة واحدة ألا وهي آفة إيه؟ آفة عدم ضبط الرجوع بالمسائل الجزئية إلى كلياتها إلى القواعد التي ننزل عليها هذه المسائل الإنزال الصحيح. ولهذا أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين إيه يستنبطونه منهم. عشان كده أنا بنصح شبابنا لأنه لا يتعجل في التقاط مثل هذه الفتاوى والتقاط مثل هذه الحماسات قبل أن يعرضها على العلماء الراسخين يبقى يعرض هذا الكلام على العالم الراسخ ايه يا شيخ الكلام ده صح ولا ما صحش قبل ان تستجيب لهذا. الحقيقه عواطفنا تؤهلنا لهذا. يعني ما يجي النهارده واحد يقول لك قاطع ويجب المقاطعه تجد ان هذا الكلام يغزو قلبك. لكن لما تيجي واحد يقول لك ايه ضوابط في المقاطعه هيقول لك ضوابط احنا لسه نقول ضوابط الراجل بتاع الضوابط ده تيجي تقول جهاد ضوابط يقول لك الراجل بتاع الضوابط مقاطعة ضوابط يقول لك الراجل بتاع ضوابط مش عايزين ضوابط خالص. فتجد اول ما تقول ضوابط يقول لك بس ادي بقى الجماعه ليه هؤلاء القاعدون المتقاعسون الذين يثبطون الامه ويريدون الامه الذله والصغار دائما ابدا. نقول لا ابدا نحن نريد للامه الامان نحن نضع الامه على الخط الصحيح السليم السديد الذي لا نخاطر بالأمة من أجل إنما دي مخاطرة بالأمة مخاطرة بمستقبل الأمة. يبقى أنت تريد عزة الأمة وأنت في الحقيقة تريد لها الذلة والصغار. أنت تريد قوة الأمة وفي الحقيقة أنت تريد إضعاف الأمة حينما نطبق مثل هذه القواعد. لهذا لا ينبغي أن نقدم على مثل هذه المسائل نوازل إلى بأرجعها إلى القواعد والأصول والضوابط. طب الكلام ده إحنا بناخده في هذا الكتاب القواعد. عشان كده أنا قلت لكم زمان إن الكتاب ده مش بيدرس مش بندرس فيه مسألة ولا باب من الفقه بيوع ولا كذا. أنت عندك القاعد هتيجي على الطهارة تيجي على العبادات بالصلاة والصيام والزكاة والحج تنتقل المعاملات ثم النكاح ثم الحدود والجينات. ده انت القاعدة الواحدة تجدها قاعدة كلية ترجع إليها إيه كثيرا من المسائل. عندنا القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة كويس فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. تاني انتبه معي الوجوب يتعلق بالاستطاعة الوجوب في الشريعة يتعلق بالاستطاعة حط الخطبية فلا واجب مع العجز يا سلام على الكلام الجميل فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. تعرف ايه ده؟ قول مع ايه؟ انت بتغش ليه؟ ها؟ ولا محرمة مع ايه؟ طب اسمعها تعيدها تاني قول يا انا ها الواجب يتعلق بالاستطاعة ولا محرمة مع الضرورة فلا واجب مع العجز ولا محرمة مع الضرورة. هنا مين؟ الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا محرم مع الضرورة. طب أخونا مهدي قال الواجب يتعلق بالاستطاعة، وأخونا أمير قال الوجوب يتعلق بالاستطاعة، هل في فرق بينهم ولا يعني تمشي المسألة؟ هما الاثنين من المنزلة. ها قال لك الواجب يتعلق بالاستطاعة، وده قال لك الوجوب يتعلق بالايه؟ بالاستطاعة. وجوب هذا الشيء عليك، وجوب الواجب يتعلق بالاستطاعة، يبقى في فرق، يبقى في فرق. وجوب هذا الواجب، هذا الشيء واجب، احنا مش في خلاف، خلاص هذا الشيء واجب. وجوب هذا الواجب عليك منوط بالايه؟ بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما شاء. أدي القاعدة، تعرف القاعدة دي قاعدة أمان، أمان. عشان كده احنا نقول لازم العلم نأخذه من أصوله، لازم العلم نأخذه من ايه؟ من أصوله. يبقى نعلم الأمة كده، واحد أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، بالاستطاعة. ما دارش أنا ألزم الرجل المريض اللي ما دارش الصوم ألزمه بالصوم، مش مشكلة موت، مش مشكلة يا أخي موت، أنت هتموت، هتموت بطاعة. أواجه مثلا الرجل عمال بيعكس على العصاية ما يقدرش يوقف بدون الايه؟ يا دوبك عمال أقول له لا أنت يجب عليك وقف في الصلاة. طب ما أقدرش أنا قاعد على كرسي، ده بيعمل نقول له لا قوم على كرسيك هذا وقف. طيب هقع، مش مشكلة تقع تموت، أنت في طاعة في عبادة، مش مشكلة. فالوجوب متعلق بالاستطاعة، فلا واجب، لا واجب مع العاجز. يا سلام، لو نعرف هذه القاعدة لن نوجب على أمتنا، ولن نوجب على رجالها ونسائها ما لم يوجبه الشارع أصلا، ما لم يوجبه. احنا عاجزين برضو واجب، ومقتضى الوجوب هذا الإثم متى ما تخلفت عن فعله، صح؟ يعني أنا دلوقتي عندي واجب معين وليكن الصيام في رمضان مثلا، يعني طيب أنا قادر على هذا الواجب يبقى لابد آتي به. طب إذا لم آتي به يبقى أنا آثم، تخلف عن واجب هذا ترك واجب، يبقى أنا آثم ويترتب عليه ما يترتب. والله إذا كان في كفارة ترك ولا كذب على كفارة إلى آخر، تمام. لكن أنا عاجز، نقولك واجب، عاجز عن هذا الواجب، لا لازم تعمله، فتوجب علي مع العجز، يبقى أنا عاجز غير قادر، ويلزم من كلامك أنني آثم. أثمتني ولم يؤثمني الشرع، ألزمتني بالفعل ولم يلزمني الشرع، إنما ألزمتني بموجب إيه؟ عواطف. لازم تعمل، لازم تقوم، قوم يلا كذا وكذا. ولا محرمة مع الضرورة، مع الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يبقى القاعدة دي تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الوجوب متعلق بالإيه؟ فالله سبحانه وتعالى لم يوجب أصلا إلا ما فيه استطاعة من البشر، إلا ما فيه استطاعتك، الشيء اللي تعجز عنه الله سبحانه وتعالى ما يوجبه عليك، الشيء الذي لا تقدر عليه الله سبحانه وتعالى لا يوجبه عليك. ما أوجب الله عليك إلا ما كان في حد استطاعتك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. الفقرة الثانية أن هذا الواجب لو عجزت عنه فإنه لا يكون واجبا، فلا واجب مع العاجز. ثلاثة، ولا محرم مع الضرورة، هو محرم لكن يجوز لي تناوله على وفق ما سنبين إن شاء الله الآن، إذا كنت محتاجا إليه حاجة مضطر ولا سبيل إلا هذا الأمر. يبقى دي قاعدة تدخل في إيه؟ تدخل في كل شيء. هذه القاعدة تدخل معنا في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الجهاد، في النفقات، في كل شيء تدخل معنا هذه القاعدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا دليل على أن الوجوب متعلق بالإيه؟ بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تجاوز الأمر الاستطاعة يبقى ما فيش إيه؟ يبقى ما فيش عندي وجوب. إذا تجاوز الأمر فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فين؟ لأن النهي غير الفعل، الفعل منوط بالاستطاعة، لكن النهي ابعد يلا خلاص. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تتضمن أصلين. الأصل الأول سقوط كل واجب مع العجز، مع العجز. سقوط كل واجب مع إيه؟ مع أي واجب، أي واجب يسقط مع العجز. وسنبين أمثلة هذا ومفردات هذا. الثانية أو الأصل الثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، زي ما احنا عارفين القاعدة المشهورة الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. ده محظور بنص الشرع، ده محظور، لكن انا مضطر الى ان اخده، اضطررت اليه، يبقى ارتفع هذا الحظر وجاز لك تناوله، لكن بقيود سنبينها. يبقى هذه القاعدة ضمنت اصلين: الاصل الاول سقوط كل واجب مع العجز، الاصل الثاني اباحة المحظورات عند وقوع الايه؟ عند وقوع الاضطرار إليه. كما قال تعالى في الأصل اللي هو الثاني بعدما حرم الميت، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أكل الميت حرام ولا حلال؟ حلال. حرام حرام. قل لأجل فيما أحيى إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق الأولى لغير الله به. حرمت عليكم واحد الميتة، يبقى إذا الميتة حرام ولا لا؟ الميتة حرام. وما الإباء قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر، فمن اضطر غير باغ في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إنسان فيشرف على أشرف على الهلاك وفي صحراء ما يجد طعاما إلا ميتة، أمامه ميتة، يعمل إيه؟ عنده الآن نصان، النص الأول حرمت عليكم الميت، النص الثاني لا تلقوا بيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. طب نعمل إيه؟ فجاءت رخصة من الشارع، هي محرمة لكن مع الاضطرار، مع الاضطرار ليست محرمة. يبقى خذ بالقدر الذي تنقذ به نفسك، وهذا معنى غير باغ ولا عاد. لم يأخذ الرخصة قبل تحققها ولم يتعدى في الأخذ بعد التحقق. ولهذا احنا عندنا أمران هنا: هاكل ميت، هذا المحرم عند الاضطرار قال العلماء لابد له من قيدين، لازم من قيدين. الأول أن يتعين الترخص بهذا المحرم، يتعين خلاص مفيش سبيل، مفيش سبيل أبدا، هو لابد أن آكل هذه الميتة وإلا سأهلك، وإلا إيه؟ سأهلك. يبقى تعين هذا الأمر بعدم وجود غيره. اثنين أن يتعين رفع هذا الذي أبيح لهذا الأمر الذي أبيح من أجله تناول هذا الممنوع، يبقى هيرفع فعلا الضرر، هيرفع الضرر. ولهذا هناك فرق بين أكل الميت هنا عند الاضطرار وبين تناول الخمر عند الاضطرار. واحد دلوقتي مثلا هيموت من العطش وعنده الخمر، هل يشربها ولا لا يشربها؟ نقول لا يشربها. صح ان عند اضطرار يبيح لي اخذ المحرم وتناول المحرم، ولهذا تعين فيها الرخصة هنا. لكن في نقطة بقى ثانية لابد منها، هل اللي تعينت الرخصة، لما تعينت الرخصة هل اللي انا هتناوله الان سيدفع هذا الامر ولا مش هيدفع؟ قال لك لو انت اخذت الخمر هذا وشربته وشربته لن يدفع العطش، لان الخمر يزيد في العطش ولا يدفع العطش الذي عندك، يبقى ما مش هيرفع. يبقى بتشربه ليه؟ ما تشربوش. يبقى لازم حاجتين، الحاجه الاولى ان انا اتيقن من تعين هذا وماخدهوش وانا باغي، لا لازم يتعين الاول، يعني الشرطين دول موجودين في قول الله تبارك وتعالى غير باغ ولا ايه ولا عاد ولا عاد. يبقى الحاجه الاولى يتعين، يبقى المنظ بتاعنا فعلا احوجني الى تناول هذا الممنوع. حاجة الثانية ان تناول الممنوع ده هو يرفع الايه، يرفع الحاجة اللي عندي. عشان كده في الميتة بيرفع، يرفع اذا اكلت لحما ميتا فانه يسد الجوع، يسد الجوع، وبالتالي ابيح لهذا الامر. لكن ينضاف الى هذا القاعدة الثانية اللي هي الضرورة تقدر بإيه؟ يعني آخذ ما يكفين ولا عازم. يعني واحد مثلا لا بقى بطة ولا بتاع كويسة كده ميتة ويشرف على لك، ما همش بقى يقعد بقى ويحط رجل على رجل ويجيب بقى، لا، وإنما يأخذ قدر الإيه؟ الحاجة. هيموت، إيه اللي يرد موته دوت؟ إيه اللي ينقذه من الهلاك؟ إنه يأخذ مثلا ورك ولا حتة من السدر، خلاص بس. بس. طب نكمل؟ أبدا. طيب ممكن أنا في صحراء الآن وقد لا أجد بعد ذلك، فأنا عايز أن البطن تمام عشان تقضيني يومين ولا حاجة، أن البطن تمام، إنما عشان تقولي مثلا أخذ حبة صغيرة تدفع الحاجة وبس، طب وبعدين؟ نقول لك لا، لا تملأ بطنك ولكن املأ متاعك. خلي بالك معك شنطة، خذ البطن في الشنطة كلها، فيش مشكلة، املأ المتاع الذي معك، لكن لا تملأ البطن، لأن البطن مخاطبة هنا، مخاطبة البطن، إيه يا بطن؟ لا يحل لك الحرام يا بطن، لكن جاز لك عند الاضطرار، يبقى نضع في هذه البطن ما يدفع، بس ما زودش، أعطيها بقدر النص، غير باغ ولا إيه؟ ولا عاد. طب أنا خايف بعد كده، خلاص حطها في كيس يا أخي، خلاص حطها في كيس معاك واللفها معاك، متى ما احتجت الى ذلك تقول ايضا بقدر الايه. يبقى احنا جمعنا بين المصلحتين، بين مصلحه انه بين امرين، الامر الاول احنا خدنا بقدر الاضطرار، الامر بقدر الحاجه، الامر الثاني ان احنا برضه امننا امرنا بعد ذلك، فقد لا نجد الحلال ونقع في المحظور في الامر مره ثانيه، فيكون عندنا ما يسد ايه هذه الحاجه، فيكون عندنا ما يسد هذه الحاجه. يبقى قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإثم عليه. طيب مسألة ممكن تتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو إيه؟ رحنا للطبيب نتعالج عنده، فقال لك والله أنا زي ما هو مشهور عندنا المية مش عارف بتتعبني وكذا وبتاع، فأقول لك إيه؟ خد البيرة ديت أو اشرب مثلا خمرا أو كذا، فإن هذا له نفع في هذا الباب. وصف لي دواء محرما سواء ده او غيره بقى، لحم خنزير مثلا، اي حاجة محرمة، وقال الطبيب هذا دواء لك. وانا فعلا مثلا رجل اضطررت الى ذلك، هنا هنا هنا مفيش، هو ده، فهل تنطبق القاعدة على هذا الامر ام لا؟ طيب ليه لا تنطبق؟ نعم، يعني نقول هذا يخالف القاعدة أصلا الكونية القدرية. فالقاعدة الكونية القدرية أن الله سبحانه وتعالى تنزه في فعله عن أن يجعل شفاء فيما حرم عليه، ولهذا تجتمع القاعدتان، القاعدة الكونية القدرية مع القاعدة الإيه؟ الشرعية، ألا له الخلق والأمر، فيتوافق الأمر الشرعي مع الأمر الإيه؟ القدر الكوني. يبقى إذن النهاردة الخمر البيرة لا يمكن، فيقول الطبيب لا ده احنا عملنا في الحصاص، نقول راجع في حصاصك، ده احنا كده ابدا. ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر ان اتخذها دواء، فقال لا، إنما هي داء مش دواء. تقول لي بقى بتفتت الحصوة، تقول لي بتجرد المية، كل الكلام ده عبث لا يمكن مستحيل. زي مثلا دلوقتي ما تروح مثلا لواحد أو لطبيب يقول لك اشرب الدخان، الدخان ده مش عارف فيه منافع ولا تعب تقضي مش عارف ايه أو كذا، أو مثلا الجماعة اللي بتوسعه يقول لك واحد مثلا عنده تعب في أعصابه ولا نفسيا تعبان يقول له كل يوم تسمع لك نص ساعة ايه موسيقى عشان تهدأ أعصابك كده وتبقى تمام التمام. نقول له لا يمكن، لا يمكن يكون الشفاء في موسيقى أو الشفاء في غناء أو الشفاء مثلا في دخان أو الشفاء في كذا. وعشان كده احنا بنقول انه اي واحد يقولك انه البيرة انه كذا كذا، طيب شراب الشعير عادي اعمل شعير واشربه على طول قبل ان يتخمر مفيش مشاكل. البوظة اعمل بوظة يا عم واشرب على طول مفيش مشاكل قبل ان يتخمر حتى يصل الى حد الاسكار، الامر عادي جائز. اشرب بوظة اشرب بوظة، تشرب ماء شعير اشرب ماء شعير مفيش مشكلة، لكن قبل ايه قبل ان يتخمر ويتحول الى مادة ايه الى مادة مسكرة فيش اشكال. تاكل الشعير تشرب الشعير تغلي الشعير كل هذا لا اشكال فيه. يبقى احنا الان عندنا المحرم هذا الذي يباح عند الاضطرار محرم ايضا بضوابط، محرم بضوابط الذي يتناوله لابد ان يكون فيه ايه ضوابط. كذلك يدخل في هذه القاعدة لمحرمة مع الاضطرار يدخل فيها ايضا النطق بالكفر عند الاكراه. فلا يجوز الانسان ان يسب الله ولا رسوله، ومن سب الله ورسوله كفر وخرج من دين الاسلام او سب القران او سجد للصنم او غير ذلك. لكن لو اكره الانسان على هذا الفعل قال له يسب الله الان او الرسول والا قتلتك، طب نعمل ايه؟ فاضطر واحد الى هذا فنطق ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، هل يؤاخذ؟ لا محرم مع هذا الاضطرار، لا محرم مع هذا الاضطرار. طيب واحدة امرأة شلاقي اللي ينفق عليه مثلا زوجها مضيع ولا كذا وراجل كسلان ولا بيشتغل ولا بيعمل، وهي امرأة عندها عيال تعمل ايه؟ فلقت انه من الوسائل التي ممكن تكسب بها الاموال وتربح بها الاموال ان هي تمشي مشيا بطالا بقى بالزينة ولا كذا، ويبقى تؤجر فرجها الواحد بمئة جنيه ولا خمسين جنيه لتنفق على أولاده. ها نقول هذا ما ندخلوش هنا، لا يدخل في هذه الايه القاعدة، لا يدخل في هذه القاعدة. ولا واجب مع العاجز، فحيثما كنت عاجزا عن أداء الواجب المعين فإنه يرفع عنك ذلك وتخاطب بقول الله فاتقوا الله ما استطعت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع مع أن القيام ركن ولا لا ركن من أركان الصلاة، لكن سقط هذا الركن ليه؟ عند العجز عنه. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى ويدخل في الأصل الأول اللي هو لا محرم مع لا واجب مع العجز، كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها، أي شرط من شروط الصلاة. واحد عجز يستقبل القبلة، ها واحد دلوقتي مثلا راكب مواصلة سيارة أي شيء وعجز أن يستقبل القبلة لأن الصلاة سيخرج وقتها ولا بد ان يؤديها في الوقت، فلكن لا يتمكن من استقبال القبله، استقبال القبله مش شرط الصلاه لا، لكن عاجز نقول له اعمل ايه؟ نقول له صلي على حسب حالك على ما تصح، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا بالنسبه للفريضه، فاتقوا الله ما استطعتم. تقدر تتوجه الى القبله توجه الى القبله، تقدر تعمل كذا خلاص. زي مثلا دلوقتي الطيران السعودي في غرفه يعني مثلا مترين في مترين تقدر تقف وفيها بوصلة، طبعا السيارة بيختلف مسارها لكن انت معاك البوصلة ساعات كده وكده وهكذا وعندك الغرفة، يبقى مفيش بقى داعي انك تصلي الفريضة وانت قاعد على الكرسي خلاص ما عادش ينفع، لكن روح فين الى الغرفة وصلي والبوصلة امامك يتحدد الاتجاه الى القبلة، يبقى تتحول مع القبلة لامكانية ذلك، فاتقوا الله ما استطعت. مش اول ما تقعد على كرسي الطياره يبقى كده جاز لك مطلقا، لا، عند عدم الاستطاعه، عند عدم الاستطاعه. طيب ازاله النجاسه من الارض، من الثوب، من البدن، هذه مش شروط الصلاه. لكن اذا حجزت عن ازاله النجاسه، ما عندك الا ثوب نجس، ده اللي عندك دلوقتي، والصلاه تخرج تعمل ايه؟ صلي في هذا الثوب. تقول ده من شروط الصلاه، صحه الصلاه، نقول لك اه، لكن انت عاجز عن غسله الان وازاله النجاسه، صلي بالنجاسه. طب المكان ما فيش الا المكان ده هو، والمكان ده نجس، صلي. فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى لا يدخل في شروط الصلاه وفروضها وواجباتها، فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمه. وده بنحتاج القاعده دي مع الناس اللي هم كبار السن، عندك اب، عندك ام، عندك كذا، ممكن تجد مثلا به سلس بولي دائم، تعمل ايه يعني؟ ده تلزمه بالطهاره ازاي؟ او تغيير ملابسه ازاي؟ كل صلاه كذا كذا ازاي؟ او هو مثلا في سرير في المستشفى واتجاه السرير الى هذا الاتجاه ويصعب تغييره، طب يعمل ايه؟ شوف كل المسائل دي بتدخل فين؟ في هذه القاعده، لا واجب معه. هذا من تفسير الشريعه، ولهذا الشريعه يصل، ان هذا الدين ايه؟ يصل. كذلك الصوم، من عجز عن الصوم عجزا مستمرا، زي رجل كبير بلغ 70-80 سنه ما يقدرش يصوم، نقول له لازم تصوم، هيموت. خلاص يا عم ما تصومش، واطعم كل يوم مسكينا. كذلك واحد مثلا في الحج برضه لم يستطع فعلا معينا، واحد عجز عن الرمي، لو راح يرمي هينبيت، راجل عنده 70 سنه، واحد يقول لا لا لا خده على العربيه وديه، والتاني يقول لا اشتاله على كتفك، والتالت يقول له مش حق. لا طب وليه؟ ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ارمي عنه، جازت الوكاله في هذا الباب، يبقى بدل. وعشان كده هناك اللي يموتون عند الجمار، مين هم؟ هم اللي ما يفهموش هذه القاعده. لكن ما تلاقيش شاب مات، انما مين اللي يموت؟ هم هؤلاء اللي انت بقى زججت بهم الى هذه المواضع التي لا يستطيعون ولا يتحملون الرمي. اذا كنت انت الوقت الشاب وبتدخل ناس تجيبك يمين وتجيبك شمال، ما بتقدرش تقاوم، انت شاب وبتقدرش تقاوم. لكن الذي منع من الموت هو ايه؟ بعد اذن الله سبحانه وتعالى اللي بيمنع من الموت، انت يجيبوك يمين شمال، انت قوي او بتيجي مع الناس تروح مع الناس، لكن الثاني ده ما يقدرش، جابوه كده وقع، لا انت تقدر ترفع رجلك عنه ولا هو يقدر يشد نفسه، مات خلاص. يبقى انت بتدهسه وتدوس عليه ولا تستطيع ان ترفع قدميك، ما تقدرش. طب ليه نوديه؟ لازم. يقول لك اصل الرمي ده واجب من واجبات الحج، ما هو واجب بس انت ما لم تفقه هذا الامر. لا واجب مع العاجز، واجب اه بس مش مع العاجز، رفع عنك هذا الوجوب، ارمي انت مكانه خلاص الحمد لله. او النساء تلاقي واخد زوجته، ممكن تكون زوجته اخت فاضله جدا، بس يقول لك لا انا ما بشعرش، الزوجه بقى تقول لك ايه؟ انا ما بشعرش بيعني قيمه هذه المناسك الا ان اقوم بها انا بنفسي، ولا بلذه هذه المناسك الا ان اقوم انا بها بنفسي. طب اتفضلي بقى تعالي بنفسك يا اخت، حجاب اتشال، كل حاجه، التحام بين رجال ونساء، لا ده زوجها ياخدني كده قدامه، لا انت ولا زوجك، هو بمزاجك، لا بمزاجك ولا بمزاج زوجك، مش بمزاجك ولا مزاج زوجك، هو ماشي على البلاج ولا ايه؟ ابدا، ده هو داخل. فاذا اتى الطوفان، خصوصا الجماعه ابو اللي هم الدكعان السود دول، كوع الواحد بالظبط زي كوع كده خلاص مستورد، يبقى كل سنه طيب او هي كل سنه طيب، ما ينفعش. ولكن المراه تصون نفسها عن هذا الاحتكاك، والحمد لله طالما ان في سعه خلاص. ولهذا عائشه قالت للمراه لما قالت لقد قبلت الحجر، قال لعلك زحمتي، يبقى في كده ايه؟ مأزوره غير مأجوره. ايه تقبيل الحجر؟ بعيد اذا كان هذا يترتب عليه امتحان، ضرر. طيب يبقى شوف حاجة الأمة إلى هذه القاعدة في شتى الأمور. تعالى أيضا يقول: والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر. واحد عاجز عن حج ببدنه، مريض، بس قال لك أنا بتعالج السنة إن شاء الله والسنة الجاية يكون بتمام وروح، خلاص أنت ترجو الزوال اصبر. طيب فإن لم يرجو الزوال وهذا العجز دائم، فينظر بقى إذا كان قادرا ماليا وكل من يحج عنه. أنا قادر بدني ماليا بس عاجز بدنيا، أقول إيه؟ تعال أعمل حج، خد أنا أطالك تذكره الحاجة واطلع حج إيه عني. يجب هذا، إما أن تحج بنفسك أو بغيرك طالما أنك قادر. طب واحد تاني عاجز ماليا وقادر بدنيا، ده نقول له بقى لا تنيب، لأنه لا يجوز لك، لأن ده عجز مالي عسى أن يرفع يوما ما. فيكون الذي ينيب هو العاجز بدنيا فقط ويملك المال، إنما العاجز ماليا نقول له اصبر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى إيه عليك. جاء في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي لا يثبت على الراحلة، مش قادر يثبت على الراحلة، نعمل إيه؟ أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. يبقى العاجز بدنيا نحج إيه؟ نحج عنه، هذا العاجز بدنيا. طيب وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وكذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء ليس عليك حرج، على الأعمى والأعرج والمريض، أي عبادة توقف على بصر على حاسة من الحواس مش موجودة كالجهاد، هل يجب الجهاد على المقعد؟ هل يجب الجهاد على غير القادر بدنيا؟ أبدا، إنما مناط الجهاد على القدر. ولهذا حاجتين دايما نقولهم في الجهاد: الحاجة الأولى توافر القدرة، الحاجة الثانية الإيمان. إلا إذا دهم العدو أرضا فخلاص يبقى الكل يطلع إيه يصب هذا مع القدرة، إنما لو إحنا نطلع نصب وسنهلك هذا ينظر فيه. إن كان العدو يدعونا إلى صلح إلى معاهدة إلى غير ذلك حتى ولو يربح فيها بشروطها بعض الشروط ونحن لا قبل لنا بمواجهته وعند المواجهة سنفنى جميعا، يبقى يجب علينا قبول هذا، خلاص نتصالح على شروط قاسية، على شروط قاسية، وأنا حصن نفس حصن نفس. لكن الحالة الثانية عدو داخل زايد زايد، لا حاجة اسمها معاهدات ولا صلح ولا كذا، هو هيخلص علينا هيخلص علينا، فنعمل ايه؟ خلاص نقاوم، عسى الله سبحانه وتعالى ان يحدث امرا. يبقى خلي بالك ان بعض الاخوه يظن ان حتى في جهاد الدفع المساله مطلقه، جهاد الدفع يبقى نطلع وليس لنا الا ان احنا نرد بالقتال، ملناش حل ثاني. نقول لا، فيه تفصيل. اذا كان نعم هو تعين علينا الجهاد اذا دهم العدو ارضا، لكن في نقطه: هل احنا نملك مقاومة ولا لا؟ لا ما نملكش. نملك خلاص يجب علينا، لا ما نملكش. طيب ما نملكش دي لها حالتين: ما لا نملك المقاومة وسنتنا وسنبيت، فهذا إما أننا إما أن يكون لنا متنفس في عهد في صلح في أي حاجة، واخد بالك، يبقى نلجأ إلى ذلك، أو ليس لنا متنفس، هو داخل داخل قاتل قاتل مخلص علينا مخلص علينا، يبقى حينئذ نرد. وكل ذلك له الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله سبحانه وتعالى ما كلفنا نحن نرد حتى لو دهم العدو أرضنا، ما كلفنا نرد حتى يفنى ويبيد ويهلك كل من في البلدة مع إمكانية اللجوء إلى الصلح اللجوء إلى العهد إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى هذا الصرح والعهد طالما أن فيه لما كان فيه يعني حقن لدماء المسلمين. يبقى الجهاد فيه القدرة معظم بالقدرة سواء بالأفراد ولا بالدول. ممكن دولة مش قادرة تجاهد يبقى خلاص ما نوجبش عليها الجهاد، لا نوجب عليها الجهاد. يبقى هذا كله منوط بالإيه؟ منوط بالقدرة، فلا واجب معه الجهاد وغير الجهاد. ولهذا الذين يتسرعون بإيجاب الجهاد على الأمة بلا ضوابط، بلا ضوابط شرعية وبلا رجوع إلى ولي الأمر، ما جيش أطلع أجاهد وأنا غير قادر، ما جيش أطلع أجاهد من غير راية ولا إمام. لكن إذا دهن العدو أرضي هنا تعين علي المواجهة، لكن بالضوابط إحنا إيه؟ التي ذكرناها. فهذه القاعدة أخوان قاعدة في غاية الأهمية كما قلنا وذكرنا، في غاية الأهمية لأنها قاعدة تنزل على كثير من فروع المساء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. التكليف منوط بالقدرة، وهذا الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا إن عجزنا عن إقامته فإنه يسقط، فإنه يسقط عند العجز عليه. كما قلنا دخل معنا في العبادات، في الصلاة إذا لم يستطع القيام فليصلي قاعدا، إذا لم يستطع جالسا، وهكذا. عجز عن استقبال القبلة خلاص مش مشكلة، استقبلش القبلة. عجز عن إزالة النجاسة، والنجاسة معه دائما أبدا. امرأة مثلا مستحاض عمال ينزل عليها الدم على طول على طول على طول، فيش وقت للتوقف، هي مستحاض تعمل ايه؟ خلاص تتوضأ وتستسفر، يعني تلبس حفاض وتصلي حتى لو مع وجود الدم، فيش اشكال. واحد عنده سلس بول عافانا الله واياكم، دخل دورة المياه طلع البول نازل على طول، فيش اوقات يتوقف فيها البول، نقطة اثنين هكذا، نعمل ايه؟ لو ما تصليش لا اصلي حتى مع نزول البول. مع نزول البول، مع نزول البول. طيب مش هو اذا البول نزل في الخارج من السبيلين من مبطلات الوضوء عند القادر، عند القادر على التخلص من هذا، وعند القادر على التنزع عن هذا البول وغيره. لكن ده مش قادر، ده رجل مريض، يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش واجب عليه هنا. ولكن يتوضأ لكل صلاة. عند الصوم نفس المسألة، امرأة حامل، امرأة مرضع ما تقدرش تصوم، نعمل ايه؟ نقول لا خلاص افطري وبقي عليك عدة من ايام اخر، ولا نكلفك بالصيام مع عدم القدرة، مع العجز. في الحج كذلك، في الزكاة، هل نقول ان يجب عليك ان تحصل النصاب لتجب عليك الزكاة؟ ودي بتتضح بقى المسألة، يعني او لفظ قالها اخونا امير، الفرق بين وجوب والواجب. اللي يقول مثلا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، دي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. ده غير بقى ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. الوجوب الآن هذه الزكاة تجب علي، لكن إمتى؟ بشروط. لما يبقى عندي مال بلغ هذا المال النصاب مثلا، يعني زكاة الأموال بلغ هذا المال النصاب وحال علي الحول. طب الوجوب ده علي بإيه؟ بتحقق الشروط. طب هل يجب علي أن أسعى في تحصيل ما يحصل به هذا الوجوب علي؟ أنت ما عندكش أموال تجي فيها زكاة، يقول لك يلا روح اشتغل. وجوبا عليك تشتغل عشان تجيب مال تؤدي الزكاة، وجوب عليك تجيب مواشي يجب عليك فتاة، وجوب عليك انك انت تحصل تجارة تجب عليك. من الذي قال ذلك؟ مش حد قال كده. يبقى ما نقولش هنا يجب علي تحصيل هذا الايه الامر. في الجهاد قلنا لابد من تحصيل القدرة، والجهاد ما يجب على العاجز، ولهذا ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ليه النبي ما شهر صيف في مكة؟ الجواب في كلمة واحدة بس، هل لأن الجهاد من الذروة في تمام الإسلام؟ هل مش لان الجهاد كذا وكذا؟ هل مش لان النبي صلى الله عليه وسلم اصفى الناس يعني قلبا ويتشوف صلى الله عليه وسلم الى الجهاد وكل ده؟ لكن لماذا لم يجب الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ عاجز. يدخل ذلك ايضا في باب الدعوة والامر المعروف والنهي عن المنكر. الان واحد ينهى عن منكر لكن هذا المنكر يحتاج الى تغيير باليد، وهذا الرجل عاجز عن تغيير المنكر باليد، يعمل ايه؟ نقول يجب عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب منكم منكرا فليغيره، غير المنكر الان، نقول كمل الحديث فليغيره بيده فان لم يستطع، فبلسانه فان لم يستطع، فبقلبه. شوف كلام النبي، فان لم يستطع. شوف هذا الحديث لما غلط في فهم بعض الناس خلاص اوجب على الامه تغيير المنكر. احنا دلوقتي انا ماشي في البلد ديت، البلد دي فيها كم مقهى؟ 507 مثلا، يعني 507 ولا 509؟ 507 مقهى. اعمل ايه انا بقى راجل الشيخ، اعمل ايه؟ هل استطيع ان اتي هذه المقاهي واكفر هذه المقاهي واغلقها عنوه؟ لا استطيع. هل اصلا انا ماذون لي في هذا؟ لا، ليس ماذون لي في هذا ولا استطيع ذلك. طيب المراه ماشيه متبرجه في الشارع، متبرجه فاتنه، اعمل ايه؟ امسك هذه المراه واضرب هذه المراه؟ ولا انت ليه طالعه؟ واجيب بقى امشي بقى بذره عمر، الذره بتاعت عمر، وامسك بقى ايه النساء، انت ماشيه كشفه شعرك ليه؟ وانت عامله كده ليه؟ وانت لابسه بنطلون ليه؟ واضرب في الناس في النساء، هل ده يصح؟ لا لا يصح. ليه لا يصح؟ لأنني لا أستطيع التغيير باليد، لا أستطيع التغيير باليد. نعم تغيير المنكر واجب، لكن هذا الواجب مع إيه؟ مع القدرة. أنا عاجز أن أغيره بيدي، لكن لو بنتي بقى أصبحت أنا قادر، أنا حر في بنتي، ما أطلعيش من البيت خلاص، أمنع من الخروج من البيت، دي بنتي، يبقى ده في حدود ولايتي. فما كان في حدود ولاية السلطان، طبعا الحمد لله يا اخوان على فهمكم لهذا الكلام، الحمد لله، والا دي مشكله عملت يعني في وقت من الاوقات ازمه كبيره في المجتمع الايه المصري وفي كافه المجتمعات. يطلع الواحد لازم يغير من باب انكار المنكر، لازم يغير هذا وينكر بيدي، مش مشكله بلسانه، اي حاجه لازم يغير بيدي. طب انت حاسب، انت تشتغل ايه، انت مين؟ ده في حدود ولايتك ولا لا؟ فما كان في حدود ولايه السلطان تولاه السلطان، فإن قصر السلطان يبقى الإثم عليه، وما كان في حدود ولايتي وجب علي تغيير ذلك بيدي. خلاص أنا في بيتي أغير بإيدي، مش هقول يا عسكري يا ضابط يا كذا تعال اضرب لي بنتي، تعال اضرب زوجتي، أنا أقدر، ولا يترتب على ذلك مفسدة، البنت مثلا أبوها قد يعاقبها ولا تلتفت إليه، خلاص أبوها، لكن تعالى في الشارع كده، في الشارع غير هذا المنكر بيدك مع امرأة متبرجة، إيه اللي يحصل؟ هيترتب على ذلك ضرر عظيم جدا. لهذا لا يجب عليك، لا واجب مع العجز، لا يجب عليك يا أخي تغيير هذا. أما أعمل إيه؟ انتقل إلى اللسان. عجزت عن اليد؟ انتقل بقى إلى اللسان. اللسان يا اخي تعالى على المقهى الله يبارك فيك، هذا لا يجوز، وقعد بالشيشه وقعد كذا كذا كذا كذا، الى يا اخت الله يبارك فيك الى اخره. ماشي، اللسان حد اوسع ولا لا؟ حد اوسع. نطلع على المنبر حتى مثلا لنفرض انه حتى مش مسموح انك تتكلم في الشارع، تطلع على المنبر غير باللسان، وجه الامه الى هذا اللسان. طيب حتى اللسان منعت ولا استطيع باللسان، خلاص يبقى مش واجب علي، ويتحمل من منع إثم انتشار هذا المنكر. وما أعمل إيه؟ أنتقل إلى القلب، أكره هذا المنكر بإيه؟ بقلبي، ومن علامات ذلك ألا أتواجد في المكان الذي يفعل فيه المنكر مع القدرة على عدم التواجد. مش تروح بقى مثلا عندك حفلة رقص وكذا فرح يعني في رقص وطبل وبتاع عشان أخوك وتقول والله أصلا أنا مكره أصلا أنا ما روحتش أبويا يزعل. لا ما أنتش مكره. أو أنا ما أقدرش أغير عشان لو أغير زعل أخوي فلا غيرت بقلبي. يقول لك فين علامة تغيير القلب؟ ده أنت قاعد تتلذذ وتنظر وكذا. علامة تغيير القلب اطلع كما قالوا إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت. إذا مش قادر تزيل المنكر زل أنت اطلع يا أنت هتعمل إيه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا إيه؟ في حديث غير. إنكم إذن يبقى حتى في الدعوة بستعمل القاعدة دي لا واجب مع العجل ولا محرم مع الضرورة. يقول لك طب واحد مثلا يقول لك طب احنا مضطرين دلوقتي مثلا مضطرين ان احنا مثلا نحلق اللحية نلبس السلسلة اللي هي من كذا احنا مضطرين ان النساء تتبرج بحس كذا كذا احنا مثلا في بلاد الغرب ما مضطرين ان احنا نمشي كده بلا حجاب شرعي. نقول لا اولا مش ده اضطرار. ايه لا يترتب على ذلك؟ انا المرأة مش هتعلم ما شاء الله ما تعلمت اقعدي في بيتك. ايه تعليم يعني اقعدي في البيت؟ طيب والله اصلا انا مش هقدر اكل ولا اشرب ولا هتوظف طالما كذا في بلاد غربية لازم احلال حتي ولازم مش عارف. نقول له خلاص شوف بلد ثاني. ايه اللي ما عادك هنا؟ لا يجوز الإقامة في بلد لا تستطيع إظهار دينك فيه. ضابط الإقامة في بلاد الكفر من ضمن ضابط يعني القدرة على إظهار الدين. إذا عجزت عن إظهار الدين يبقى لا يجوز لك الإقامة. اطلع قاعد ليه؟ أرض الله واسعة قاعد ليه؟ إنما الإضطرار ده عند الموت وكذا تخاف الهلكة تخاف يعني المضرة في بدنك ماشي لكن عند هذا لا يجوز. وارض الله سبحانه وتعالى واسعة. يبقى تدخل معنا في مسألة الدعوة ولا يدخل فيها استعمال الوسائل المحرمة والممنوعة في الدعوة يا الله سبحانه وتعالى بدعوة ايه؟ يعني واحد مثلا يقول لك والله انا مدعو مثلا وانا حليق ولابس يعني بدلة ومش عارف ايه وبنطلون جينز عشان اجيلهم مثلا على الشواطئ انصح وادخل الجامعات انصح انما انا كده بشكلي ممكن الناس ما تقبلنيش. نقول له الدعوة الاستجابة في يده سبحانه وتعالى وليس علينا الا ان نبذل الوسائل الشرعية الشرعية. انما مثلا تلاقي واحد طارئ على الشاشة ويحرم ويحارب ويتكلم في الشرع وليس يمت بسمته الى الشرع ما هو طبيعي زي ما ناس بتتصل كتير انت يا فلان على انت بتوعظنا وبتقولنا وكذا طيب ما تربي ريحتك طيب ما مش عارف ايه هتعمل ايه تعمل ايه هيرد يقول ايه. فاذا اي وسيلة او واحد مثلا ياخد وسيلة من الوسائل زي مثلا الاناشيد يقولك مثلا احنا نعمل ايه الاناشيد الاسلامية الاناشيد الاسلامية اللي هي بينشدونها الان في الافراح وغير الافراح. نقول لا مفيش حاجة اسمها نشيد اسلامي. النشيد الإسلامي هو إيه؟ النشيد الإسلامي هو القصيدة المنضبطة في ألفاظها والتي تقال على وفق الأداء العربي ولا الأداء العادي. يتقولها على وفق الأداء العربي هو تقطيع هذه القصيدة إلى بيوت وبحور إلى بحور معروفة بحور الشعر ولا تقولها بالإلقاء العادي. إنما إزاي شاب يطلع ويترنم ويقول ويخفض ويعمل ويزود كالمخنف وربما جعلها على قاعدة الغناء الباطل نفس ترحيق لحن الغناء الباطل بس يشيل الكلمات الباطلة ويحط الكلمات اللي هي منضبطة. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنكر على هؤلاء القصصين وهؤلاء الذين ينشدون الأناشيد التي فيها ترقيق حتى ربما يبكي بعض الناس بدعوى أن هذا يرقق قلوب العصاة ويرجعهم إلى حضيرات الاستقامة. أنكر عليهم ذلك وهي المسألة المعروفة بالتغبير بالغيب. فأنكر شيخ الإسلام مسألة التغبير. التغبير ده إن واحد يجي يقول قصيدة بطريقة معينة زي ما سمعتم مثلا أو في كل حاج يعني زي فعل الشيعة والروافض في المخيمات بتاعتها لما بيجي بقى يقول قصيدة في الحسين ومقتل الحسين وبتاع ويقعد يتكلم والناس تعاطف ذلك. فأنكر شيخ الإسلام ذلك لأنه إذا لم يستفد الإنسان من طريقة القرآن والسنة من الآيات والأحاديث في الاستقامة فلا ينفع معه مسألة الأناشيد، ولو استقام على الأناشيد سينتكس غدا. نعم. كذلك قال تبارك وتعالى في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا. واحد الوقت مثلا زوجته وأولاده موجودين معاه سعة ينفق عليه، طيب ضاق الأمر ويدوبك النفقة قلت جدا ولكنه لا يملك النفقة إلا بهذا القدر، هل نوجب عليه شيئا من ذلك؟ لا نوجب عليه شيئا من ذلك، إذ لا واجب مع إيه؟ مع العاجز. فإن عجز عن النفقة على أهله نقول يكلف الله نفسه إلا ما أتاه. واحد طلع امرأته عليه نفقة، طب النفقة تتحدد إزاي؟ تتحدد على حسب إعصار الزوج ويسار. رجل عنده مال نقول عليك مثلا 100 جنيه في الشهر او 200 جنيه في الشهر، طب يا دوبك هو اللي بيقبضهم 200 جنيه ومحتاج ينفق على نفسه وعلى مثلا من يعول، نقول له خلاص يبقى عليك 50 جنيه، عليك 40 جنيه، عليك 30 جنيه على حسب ما يجب عليه. كذلك في الواجبات الماليه فاننا نطبق هذه القاعده، قال صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن تعول. يبقى انا يجب علي النفق على نفسي اولا حتى احفظ حياتي ثم بمن ايه اعول. طيب وفي هذا الاصل ايضا الكفارات المرتبه اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه، زي مثلا كفاره الظهار. ما كفاره الظهار؟ واحد عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فإن لم يجد خلاص سقط ولا عليه شيء ولا عليه شيء. يبقى عتق رقبة ما لقاش الرقبة، نقول يجب لا يجب عليك الرقبة، لا انتقل اللي بعد الرقبة ايه صيام شهرين متتابعين. طب مش قادر يصوم، نقول له خلاص انتقل الى النفقه تطعم 60 مسكينا. طيب ما عندوش خلاص سقطت عنه، سقط كما جاء في الصحيحين ان الرجل لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نهار رمضان. قال تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد ما عنديش. فقام رجل من القوم وقد أتى بثمر فجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خلاص خذ هذا واعطيه الرجل يتصدق يعني يطعم 60 مسكينا. فالنبي قال يا رجل تعالى خذ هذا التمر ويطعم اللي 60 مسكين. فقال يا رسول الله على أصغر مني وفي حد والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني ولا بيت في المدينه افقر، انا افقر بيت في المدينه هطعمه مين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك. خلاص الدون لك. يبقى سقط ولا ما سقطش؟ سقط عنه ذلك. يبقى في الكفارات المرتبه دي يسقط. كذلك اليمين، انت مخير اذا حنست في يمينك مخير بين ايه؟ بين إطعام 10 مساكين، عتق رقبة، كسوة 10 مساكين، يا تكسو يا تطعم يا تعتق رقبة، ده على التخيير. لكن إذا لم أجد هذا ولا ذاك أعمل إيه؟ فصيام ثلاثة أيام. فصيام ثلاثة أيام. طب أنا مريض مش قادر أصوم ولا إطعام ولا أي حاجة خالص، خلاص سقط الحمد لله. هذه الشريعة لا واجبة مع إيه؟ شوف شوف احنا يا اخوان تكلمنا في كم باب، عشان كده احنا نقول سبحان الله يعني التربيه على هذه القواعد مهمه جدا جدا، وطالب العلم لازم يتربى على القواعد دي. طالب العلم غير ما يصبر على أن يتربى على هذه القواعد لا يمكن ينفع أمته. لأن زي ما قلت لكم أحيانا نحن نقحم الأمة في قضايا مصيرية. يعني مش مسألة يا أخوان أنك أنت وضوءك ولا صلاتك ولا حجاب زوجتك ولا كذا، لا، ده في مسائل تتحدد فيها مصير الأمة. النهاردة ما نقول يا أمة قطع، يا أمة جهدي، يا أمة أنت أثيمة إذا لم تفعلي كذا، يا أمة خروج على الحاكم، يا أمة أنت رايح فين الكلام ده؟ دي قضايا مصيرية. ما تجيبليش بقى نص وتيجي تقول لي ده كذا وكذا. إلا أن ترى كفرا مباحا عندكم فيه من الله برهان. النبي قال كده، رأيتم كفرا مباحا في الحاكم اطلعوا. إحنا قاعدين نعمل إيه؟ يلا والحاكم إحنا كفرناه، يلا واطلع. نقول لا، مين اللي كفر؟ وحتى لو كفروا العلماء، مين اللي قال لك اطلع؟ فيش علاقة بين كفر الحاكم وبين الخروج على الحاكم. عند عدم القدرات، عند عدم القدرات اخرج اذا كان كافرا لكن ما عنديش قدر. فالاول مين اللي كفر؟ انت ما لكش فايده ولا يؤخذ بقولك، انما الذي يقول ذلك العلماء والقضاة. لذا حكم بالرجبة، ده حكم الكفر. شو يقول اي حد؟ شو يجي طالب علم، طالب علم يمسك له ورقتين او كتاب صغير في ايده، كل ما تقابله لك تعالى ايه يا رأس الحاكم كافر ولا مسلم؟ قال لا. على طول يا راجل انت عارف يعني ايه كفر ويعني ايه اسلام؟ طب عرف الاسلام كده وعرف الكفر وبين اقسامه. ها تعالى قول. طب بلاش الكفر واقسامه، دي مساله كبيره عليك. انت عارف واجبات الصلاه؟ طب عارف اركان الصلاه؟ طب عارف شروط الصلاه؟ طب عارف الفرق بين الشرط والركن والواجب؟ طب لو ترك ركنا او شرطا او واجبا يعمل ايه في الصلاه؟ ما عرفش. طب لما انت ما تعرفش انت مالك انت ومال القضيه الكبيره دي؟ ايه اللي مدخلك يا ابني؟ لو النسوان دلوقتي بيعملوه في الدروسوه، تلاقي النساء كل ما يقعدوا مع بعض الحاكم كافر ولا مسلم. طب وانتوا مالكم؟ ايه اللي دخلكم في الموضوع؟ فاصبحت هذه المسائل ليه لعدم ارجاعها الى القواعد، عدم ارجاعها الى الضبط. زي زمان ما احنا قلنا، زي زمان في العصور الماضيه، ما هو الخوارج قالوا ايه؟ خدوا هذه الحكم لو خلاص كفروا الدنيا كلها، كفروا الصحابه بموجب ما عنده الحكم لله. طب فين القواعد اللي يفهم بها قول الله تبارك وتعالى الحكم لله؟ هو حد بيخالف الحكم لله؟ ولا يجوز ابدا الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. طب الله حكم بكفر الصحابه؟ ما هو اللي قال ان الحكم لله هو اللي قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك، هو اللي قال لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والانصار، هو اللي قال محمد رسول الله. اشمعنى اخذتوا ديت وسبتوا ديت؟ اي قاعده نزلتوها؟ ولهذا شوف ابن عباس رضي الله عنهما لما ارجع الخوارج الى القواعد سقطوا. تعال انت عاوزين ايه؟ عايزينك ترضى عن المسائل التي ايه هي؟ كل المسائل دي ترجع الى ان الحكم لله. علي حكم الرجال وربنا بيقول ان الحكم لله، يبقى علي كافر. علي رفض حكم الله، علي كافر. طب والثاني الذين قاتلوا عليا وقتلهم علي دول كفار كلهم؟ ازاي يعني؟ قال اهو إذا كان الذي قاتلهم علي مسلمين مؤمنين فعلى ما قاتلهم وينفع، وإذا كان الذي قاتلهم علي كافرين فعلى ما لم يسب منهم. ليه ما خدش السبي منهم؟ حاجة من اثنين اهو، إذا كان اللي قاتلهم دول مؤمنين طب هو بيقاتلهم ليه؟ كفار، طب ليه هو لم يغنم منهم؟ ثلاث، هو نفسه قال انا امير الكافرين. ازاي يا جماعه ما قالش كده؟ قال لك ما هو تنازل عن امير المؤمنين، واذا لم يكن امير المؤمنين يبقى بقي الزاما ان يكون امير الكافرين. شفت بقى هو كافر بالدليل ازاي؟ ما هو ده كلام يا اخوان، مش كلام الخوارج بس، ده كلام في كل عصر، كلام في كل عصر بدون ضوابط. بدون رجوع للكلام ده، بدون رجوع للتأصيل، بدون رجوع للتربية دي. فالأمة تتربى، احمد الله على السلامة، زيك كده واحسن منك وربما لحيته أطول، ومع ذلك وقع في مثل هذه المسائل. لولا أن الله سبحانه وتعالى قيد للأمة الناصحين الراسخين، لولا أن الله قيد للأمة العلماء الفاهمين المخلصين، والله لضاعت المجتمعات. عشان كده ابن عباس قال لهم تعالى لتربى بقى على القواعد. أما أنكم تنقمون على علي أنه حكم الرجال، فكيف تنقمون عليه ذلك والله قد حكم الرجال في أمره في كتابه؟ إزاي؟ قال تعالى في شأن الصيد في الحرم: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يحكم به ذو إيه؟ وقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله. وحكما رجل اختلف مع زوجته واستعمل الوعظ والهجر والضرب مع الشفاية، يعمل ايه؟ يجيب راجل طيب من عنده وراجل طيب من عنده ويتحاكم ويحكم في هذه المسألة. قال نشدتكم بالله، نشدتكم بالله، حكم الرجال أفضل في دماء المسلمين، في دماء المسلمين وإصلاح ذات البين، أن في أرنب قيمته ربع دينار أو في بضع امرأة. يعني بقى الله يأذن لنا إحنا نحكم الرجال في أرنب بربع دينار، ولا نحكم الرجال في دماء مسلمين؟ قالوا له طيب. قال خرجت من هذه؟ قالوا ايوه خرجت، هات لنا الثاني. قال أفترضون أن تسبى عائشة أم المؤمنين؟ فإن قلتم تسبى ويستحل منها ما يستحل من السبي فقد كفرت، وإن قلتم ليست أم المؤمنين فقد كفرت. فأنتم تترددون بين ضلالتين، اختاروا لكم واحد. سيكتم. قال قد خرجت. قالوا يا خرجت، هات الثالث. قال أما أنكم تنقمون على علي أنه قال أو أنه تحاكم إلى الرجال وحين لم يكن أمير المؤمنين ويلزم من ذلك أن يكون أمير الكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ماذا صنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا عم هذا مع هذا عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال له وقف وقف وقف، ايه رسول الله دي؟ لو علمنا انك رسول الله ما خطبناك عن البيت. امال ايه؟ امحو رسول الله، امحو رسول الله. فالنبي قال علي امحوها. قال والله ما لا امحو. قال ارني اياه. فاراه اياه فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل ترون ان النبي يوم ان محى رسول الله لم يكن رسول الله، وانه كان رسول من؟ يبقى دي اولى، ولا ان علي يبقى مش امير المؤمنين؟ فسكت. فيبقى اذا المساله يا اخوان في غايه العجب، عدم الرجوع الى الضوابط. واحد خارجي مع واحد خارجي، الاثنين طالعين في سبيل الطاغوت وفي سبيل الشيطان. المهم في النهايه خلصوا الى مساله المهم، ايه هي؟ قالوا تصور ان انت كافر وانا كافر، بعد ما كفروا المسلمين وزيقوا في المسلمين تكفير. قال لك تصور انت كافر وانا كافر؟ قال له ازاي؟ قال له والله ده ربنا بيقول في القران انا كافر وانت كافر. قال له ازاي يعني؟ قال له قال تعالى انما النسيء زياده في الكفر. طب وبعدين ايه محل الاستشهاد ده؟ قال لك انت بتنسى. قال له انت بتنسى وانا بنسى. انت بتنسى وانا بنسى، وربنا بيقول انما النسيء زيادة في الكفر، ففهم ان النسيء بمعنى النسيان. فقال له خلاص انت كافر وانا كافر، في النهاية كفروا ايه؟ كفروا بعضهم. يبقى اذا المسألة يا اخوان لابد من المرجع الى ايه؟ الى القواعد. شوف يعني خاضنا قاعدة واحدة، ان الوجوب هذا او الواجب منوط بالاستطاعة، وانه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. من ذلك ايضا رجل داخل الان، تمت الصفوف، رجل داخل مفيش ولا واحد في الصف، مفيش مكان في الصف، يعمل ايه؟ يصلي وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف. طب يقعد واركع مع الراكعين. طب يشد واحد هيمسك فيه. طب يتقدم يصلي جنب الامام هيفرق المصلين ويروح. طب واحد جه تاني يطلع جنب الامام. طب وثالث نعمل ايه؟ نقول له تعالى، هو انت قصدك ايه؟ ما نصليش في الصف هذا وجوبا؟ يقول اه يترجع عندي الوجوب، يجب ان يصلي في الصف ويحرم ان يصلي وحده. نقول له بس هذا الرجل عاجز الان، عاجز الان ان يصلي في الصف، فيش مكان، نعمل ايه؟ خلاص بموجب هذه القاعده نقول صل وحدك، لان هناك من الواجبات اعلى من المصافه سقط مع العجز. افلا يجدر ان يسقط هذا الواجب؟ يسقط هذا الواجب، وبالتالي صلي خلف الصف وحدك وصلاتك صحيحه طالما انك لم تجد. طب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه للمنفرد خلف الصف هو نفسه كلام الله تبارك وتعالى، وقوموا لله قانتين. قوموا، القيام في الصلاة ركن، لكن مع ذلك يصلي الإنسان جالسا عند العجز. يبقى الخطاب شيء عند القدرة، وشيء آخر عند العجز عن عدم الإتيان بهذا الإيه؟ بهذا إيه؟ واحد حج مع مراته، خدها في الحج معاه مثلا، وبعدين قبل طواف الإفاضة اللي هو بيبقى يوم العيد جاء أهل حيض، هم حاجزين طيران يوم 13، وهي الدورة بتقعد عندها أسبوع، ويوم 10 حاضت قبل طواف الإفاضة اللي هو ركن، والحائض لا تطوف، هتقعد أسبوع 10 يبقى 17، هتفوت الطيارة في عمل مرتبطين بيه، زوجها يروح ويسيبها وهي تجيب بعضها وتيجي بعد كده، ولا زوجها ياخدها ويسيب الركن، يبقى عملت ايه؟ ولا الطوف. طيب لا يجوز طواف الحائط. نقول لا يجوز. حرام يعني؟ حرام. طب نعمل ايه؟ سينا يا شيخ. ده انا كنت الشيخ قايل في مسجد الايمان، واخد بالك، في الجماليه بيقول ولا محرم مع الايه. خلاص يلا فكر على الله، تمام، استسفري، حط الحفاض وطوفي بالبيت، ونروح يوم 13 زي ما احنا عاجزين. ففي فرق بين وجوب الطهارة للطواف وتحريم الطواف للمرأة وهي حائض، وبينما إذا وقعت المرأة في أمر يحتاج إلى الترخص بهذا، إذ يترتب على هذا ضرر، ضرر، يبقى الضرر تبيح المحظورات. واحد في الحج بنقول لا يجوز حلق الشعر، كويس، لكن هذا الرجل في الحج مثلا احتاج الى حلق راسه واعفى على طوبة وبيرمي مثلا، او في اي وقت جرح ولازم نخيط له، عشان نخيط له لازم نحلق له حته عشان نخيط مثلا يعني، يقول الدكتور لا يا جماعة لا يجوز حلق رأس هذا الرجل. طب نخيط ازاي؟ سيبوه يا اخي ما فيش خياطة، خيط ازاي؟ فاعش ألا يا عم يحلق، الله يهديك يحلق راسه، يحلق الحتة دي وخيط له ولا اشكال ابدا. جاء في الصحيحين ان كعب بن عجرة لما جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم القمل يتناصر من رأسه، قال ما كنت اظن ان الجهد سيبلغ منك ما بلغ، فامره صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه علاج الامل وكذا، احلق رأسه. ثم امره صلى الله عليه وسلم بالفدية ليه على التخيير، شاه ولا صيام ثلاث ايام ولا اطعام ستة مساكين. يبقى نقول الراجل دوت احلق عادي مفيش اشكال، تمام اذا احتاج الى ذلك، ولكن عليك الفدية، عليك الفدية، رفع الاسم لكن عليك الفدية. واحد مثلا زي ناس بتحصل كتير عنده تسلخات، هو رجل مثلا عنده شعر كتير في الفخذين او كده من كتر بقى المشي والعرق وبتاع، فالشعر ده خلاص بيغيظه ما يقدرش يمشي، ما عادش قادر يمشي، يحتاج الى حلقه هذا الشعر ليمشي ويؤدي المناسك. يقول لك لا، ما لا، نقول احلق الشعر ولا اشكال في ذلك. هذا انت محتاج ايه؟ انت محتاج اليه، انت محتاج اليه. احتجت ان اضع شيئا على راسي من شده الحر لاني تعرضت لهذا الضرر، خلاص حط على راسك هذا ويبقى اعمل فديه. فكل من احتاج الى ارتكاب محظور في الحج فعله، وينظر بقى الى كفارته ياتي بها، لكن لا ياثم، لا ياثم. اذا لا نضيق على الامه، يبقى معرفه هذه القاعده وسعت على الامه والله الحمد والمنه الامور. طبعا انت النهارده بتتعرض للكلام ده وانا بتعرض للكلام ده، وامي وزوجتي وامك وزوجتك، كل احد يحتاج الى هذه القاعده، يحتاج الى هذه القاعده. يبقى شوف التربيه بقى على القواعد كيف يتسع بها العلم والحمد لله. عشان كده العلماء يا اخوان يقولوا كده ان المسائل الفرعيه، المسائل الفرعيه لا تتناهى. هو انا هدرس النهارده واحد اتبطح في راسه احلق، طيب دي اللي درسته، طيب بكره واحد احتاج برضه يعمل حاجه ثانيه، واخد بالك؟ واحد مثلا الشعر نزل في عينيه لازم يحلق، واحد الظفر هذا آلمه جدا والدكتور بيقول لازم نشيل الظفر. لكن انا محتاج بقى فتوى في كل مساله، في كل مساله، في كل مساله، ما تحط قاعده عامه تدخل تحتها المسائل، حط قاعده عامه الا وهي ان هذه المحظورات مبناها على القدره، فان عجز او تضرر جاز لي الترخص حينئذ في ارتكاب المحظور او في ترك هذا الواجب. يبقى تتسع المسائل. طب نكتفي بهذا، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول الاخ ما حكم اخذ الرخصه؟ زي ما قلنا اخذ رخصه، اي رخصه شرعيه، الرخصه كالعزيمه، بالاخذ بالعزيمه فكذلك هو كذلك مطالب بالاخذ بالرخصه في محلها، في محلها. والاخذ بالرخص في محلها هو مسلك العلماء ومسلك طلاب العلم الراسخين. اما الانسان يشدد على نفسه في موضع الرخصه هذا لا يجوز. ولهذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول في قوم صاموا ولم يفطروا وقد افطر غيرهم، بل افطر النبي صلى الله عليه وسلم واصروا على الصيام حتى ارهقهم الصيام ارهاقا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم في شانهم اولئك العصاه، اولئك العصاه. ليه؟ لانهم ما ترخصوا بهذه الرخصه. يقول اشتريت توك توك، من بتوع توك توك دول، ودفعت منه مقدما وتبقى علي مبلغ، واردت بعد ذلك ان ادفع ما تبقى من ثمنه نقدا بدون تقسيط عن طريق قرض حسب بعض الاخوه، مع العلم بان المبلغ الذي سادفعه عن الدفع نقدا بما في بما قيمته 750، فهل هذا يجوز ام لا؟ مع العلم بان المبلغ الذي سادفعه سيقل عن الدفع نقدا بما قيمته 750 جنيه. يعني هو الاول اشترى بالتقسيط، يعني اشترى بالتقسيط اولا، بايع عليه 10، الله طيب لو صح السؤال عشان بس يوضح. أي تمام. بعدها بقى مثلا جائز هذا، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم ضع وتعج. إذا قال لك أنا هنزل لك 3-4,000 بشرط أنك تفعل القسط الآن كاملا أو المبلغ، ما فيش إشكال بس بشرط، ألا وهو أن يتم دفع المبلغ كاملا في مجلس العقد. ادفع المبلغ كامل في مجلس العقد الآن. اتفقتوا على 7؟ آه كيش بقى 7 الآن، لكن لا بأس ولا حرج على الصحيح. وإلا فجماهير أهل العلم يمنعون من ذلك، جماهير أهل العلم لا يرون هذا، لكن ما رجح ابن القيم رحمه الله تعالى جواز ذلك، وهذا الذي أفت به اللجنة الدائمة، وهو الذي أفت به مشايخنا، أنه لا بأس بس بشرط أن يتم إيه تخليص المبلغ في نفس المجلس، في نفس المجلس. اتفقتوا على 7، ادفع 7 بقى كلهم دلوقتي. المجلس اللي انتوا اتفقتوا عليه ما هو قعد الشيرة الأولاني اشتريت بالتقسيط، جينا بقى للثاني، انت بتقوله ايه رأيك؟ انت ليك عند 10,000؟ اه 7 هم وخلاص. قال لك ماشي يا عم. هل يجوز الجمع والقصر في السفر من الجمالية المنصورة؟ كم كيلو؟ اه ان شاء الله ان شاء الله. ما حكم التقشير؟ عارفين التقشير؟ اللي عارف يرفع ايده. هو كذب التقشير، هي التشقير. اما التقشير برضو في تقشير، الا وهو ايه نظافه الوجه، يعني نظف الوجه. واحد مثلا عنده حبوب سوداء كذا كذا، فيروح للدكتور يوم يزيل له مثلا بتاع امراض جلديه، يوم يزيل له السواد او بقع او حب او كذا الى اخره، ده اسمه التقشير. التشقير، التشقير هذا امر تستعمله النساء، دهان معين او صبغه معينه يجوا على الحاجب، يوم مثلا تدهن نص الحاجب اللي يبدو اسود خط رفيع جدا، تمام، انت من بعيد تشوف الخط رفيع كانها نامصه، تقرب تلاقي كانها عفريته الاثنين، كل ما تقرب ما هو الحاجب بقى ايه لونين، الحاجب لون اصفر ولون أسود. فما حكم التشقير والتقشير؟ أما التقشير تذهب إلى الطبيب، فهذا من نوع العلاج، لا بأس ولا حرج، إذا كان عند الإنسان مثلا دهون ولا حبوب ولا كذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك. طيب واحد وجهه ما فيش في حاجة ولكن سبب إلى الطبيب ليفعل به مثل هذه الأشياء، هذا قد يكون من التغيير، لكن للحاجة ما فيش إشكال. اثنين، اما التشقير الذي تفعله النساء فهذا ممنوع لانه من باب التدليس. نعم. حتى لو متزوجه، يعني متزوجه، متزوجه تاخذ الوسيله الحلال، متزوجه تعمل اللي عايزاه بس بدون ولو ولو ولو. اسال الله سبحانه لك الهدايه والشفاء. البداية رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري دول بيت الاخر الذي صح ان يصلى في المسجد ان شاء الله. لا يسمع هدايه، هذا لا يسمع تماما بدعوه الله يعطيك هدايه، هذا لا يسمع. لا هدايه ولا عمر خالد ولا هؤلاء الدعاء الذين لا يعرفون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون، ولا خالد الجن، كل دول اناس مدفوعون تحت مدرسه معينه لتحطيم ثوابت الشريعه. يقول لك ما فيش نسخ في القرآن، هذا هداية من أسبوعين ولا كذا، ما فيش نسخ في القرآن، فيش نسخ. ويقول لك هذا حديث السحر أيضا، هذا مردود بالعقل. فأمثال هؤلاء يا أخوان لا تسمع لهم، إنما يسمع للراسخ صاحب السنة صاحب الدليل. زي ما احنا بنقول كده، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يعلم ضوابطه، إنما مش كل واحد مشهور، مش كل واحد لفين. ما هو الدعوة بقى بالضبط بقى في دعاء زي اللي قاعدين على موقف احمد حلمي زمان، تلاقي الواحد قاعد فارد وكلام حلو وبتاع بدون دليل ولا رايحة، او ينتزع الادله زي ما الخوارج قالوا الحكم الا لله، انتزعها وانزلها المنزل الذي يريده. يعني اللي يرد حديث السحر يقول لك انا اصل لو قلنا بان النبي سحر معنى ذلك بقى كده ان النبي مش معصوم، وبالتالي لا يسلم لنا القول بعصمة النبي الا اذا حطمنا وردنا هذا الحديث. طب الحديث الصحيح نعمل ايه؟ بخاري يقول لك ولا بخاري ولا مسلم عنه، ده يتنافى. نقول اه طب انت رجعت الكلام العلماء قالوا ايه؟ ما يهمنيش علماء، او ما انت بتقول منين؟ يبقى اذا ما كانش، اذا كنت انت الان تستهين بالبخاري، افلا نستهين بك انت؟ لا نستهين بك. نعم يا سيدي. اه يعني بيقول يعني الناس اللي بيقول لك بقى ان البخاري ما ليش في حديث موضوع ولا ضعيف ده غلطانين، انما انا بقول انا بقى انا يا هدايا ان في ضعيف وموضوع. تمام كويس. البخاري ما هو انسان، ولا البخاري يكتب ويصيب، لكن فيما جمعه البخاري لم يكن الحكم البخاري وحده، وانما تلقت الامه وحديث البخاري بالقبول. ده امه كلها، هو بخاري ده امه كلها تلقت احاديث البخاري بالقبول. فات الجهابيده بقى، فات الجهابيده، فات العلماء، فات النقاد اللي هم قعدوا لنا هذه القاعده، الا وهي قبول احاديث البخاري، وان الامه تلقت هذه الاحاديث بالقبول. فات الامه هذا، ثم اعلموا من المتاخرين من لا يستطيع تحقيق حديث واحد. طب وشمعنا الاحاديث ديات؟ شمعنا الاحاديث ديات؟ اه لان هذه على خلاف مدرستهم العقليه. انما الحمد لله البخاري تلقت الامه احاديثها بالقبول، مسلم تلقت الامه احاديثها بالقبول، فكل حديث في صحيح البخاري ناخذه، لكن من جهه الفهم والدلاله نتكلم اه، اما من جهه الثبوت لا مطعن، من جهه الثبوت ما نطعنش، اما من جهه الدلاله والفهم وكذا نتبع العلماء. فهل العلماء ردوا حديث السحر؟ ابدا، ما في رد حديث السحر الا المبتدعه من المعتزله العقلانيين بدعوى بدعوى العصر بس. زي واحد برضو قاعد برضو في التلفزيون اللي هو مصطفى محمود وقال لك ما فيش حاجه اسمها حديث شفاعه. طب انت اتكلم في تخصصك وده اتكلم في تخصصه وده اتكلم في تخصصه، لكن الامه حينما تتلقى هذه الامور بالقبول نعمل ايه؟ وبعدين اذا هان قدر البخاري عندنا، هؤلاء يريدون ان يصلوا الى مساله واحده، تعرفوا ايه؟ افصل السنه عن القران تمام، ثم بعد ذلك الغاء السنه. وطبعا لما نلغي السنه خلاص، ما هو ليه البخاري بالذات ولا ابو هريره بالذات؟ يعني تلاقي من الصحابه ابو هريره، وتلاقي من كتب اهل العلم التي اعتنت بتدوين سنه النبي صلى الله عليه وسلم البخاري. ليه؟ ما ابو هريره بقى هو الراويه، جل السنة رواها ابو هريرة. يبقى لما ابو هريرة رضي الله عنه نسقطه، يبقى سقط من السنة جزء كبير خلاص. او البخاري، لما البخاري نهدمه ونهدم مثلا القاعدة ان الامة تلقت في البخاري بالقبول، يبقى هتقول بقى ابن خزيمة ولا ابن حبان ولا الدرقطني ولا كذا، يبقى من باب اولى ايه؟ نعم. هؤلاء سبحان الله، والله ما أدري كيف يجرؤ الواحد على مثل هذا الكلام، ما أدري والله. ولهذا أخوان الفضائيات دي سبحان الله جمعت كل شيء، ترى فيه الصالح والضار، ترى فيه السم القاتل، وترى فيه النفع والله الحمد والمنة. ما معنى حتى ترى القصة البيضاء؟ المعنى علامة الطهر التي تعتدها المرأة، والله يا إما خيط أبيض كده، ولا يعني تبقى ينشف هذا، فطالما ان المراه على حسب عادتها تدخل منديلا او شيئا او قماشه او قطعه قطن، اذا راتها بيضاء نشفه في شفاها لا قدره ولا صفره، يبقى كده طهرت. ما الحكم في رجل صلى بالأمس إمام وهو قائم لا يسجد ومقعد والمهم يعني أنه هو صلى قائم عند صلى بالناس إمام وهو قائم لا يسجد، يعني مش قادر يسجد، يعني يحط مثلا ممكن يديه ولا يسجد، أليس هذا مراد السائل؟ إذا كان هكذا لا إشكال، الذي لا يستطيع السجود وفعل ذلك حط يديه ولا يستطيع السجود وأومأ لا إشكال. نعم امال ايه؟ طب عاجز، عاجز عن النزول. اذا كان عاجز لا اشكال، زي ما القاعده اللي احنا قلناها، ما حكم في امراه ينزل عليها ماء باستمرار وينجس ثيابها وهي حامل، هذا الماء ابيض. الماء اللي بينزل من الاستمرار ينظر، والله اذا كان بينزل من محل الولد فلا اشكال فيه ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو طاهر ولكن ينقض الطهاره، هو طاهر لكن ينقض الطهاره اللي بيطلع من محل الولد. اما ما كان يخرج من المراه المحل البولي فهذا نجس، وتتواضع لكل صلاه لو كان بينزل على طول. ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ؟ يلزم المشايخ وما يستشيخش، يلزم المشايخ، اي واحد مبتدئ يلزم المشايخ واخذ العلم بقاعدته. هل احضر زواج اخي وهو فيه منكر فقط اثبات حال مش عارف اجلس مده 5 دقائق او اقل ثم انصرف؟ لا، خليك مع اخوك بالنصح قبل الفرح، بالنصح له كده ما تبداش حياتك بمعصيه، ولعل هذه المعصيه يعني ياتي شؤمها على حياتك كلها. طب ما انتصحش او انت وقف معاه قبل الفرح وكذا، لكن يوم الفرح كما اعتز هو بمعصيته فاعتز انت باستقامتك، اوعى تروح معاه. نعم. أيه. لو الميتة، نعم، قال العلماء حتى لو كانت الميتة ميتة أدم، إذا ابتليت بخروج مني بعد البول بكثرة وهذا يحصل أكثر من سنوات، هل يجوز لي الغسل أم يجوز أم ما يجوز؟ اللي بينزل بعد البول ليس منيا، اللي بينزل بعد البول ليس منيا. المني ضابطه كالآتي: 1 أن ينزل بتدفق وكثرة، تدفق اندفاع. 2 أن يصحبه شهوة، يبقى شهوة مع التدفق والاندفاع، ده المني. الودي هو بقى اللي بينزل بعد البول، الودي ماء سخين تقيل يشبه ماء المني تقريبا، لكن لا شهوة معه، زي البول بالضبط، زي ما انت تتبول لكن بتيجي تبص ايه بتلاقي ماء سخين، فهذا اسمه ودي. هذا حكم البول، حكم البول يجب ان تتطهر منه كذا، بس لا تغتسل، زي البول بالضبط. 3 المذي، المذي ده ماء رقيق اصفر تلاقي نقطه صفراء، وده ما فيش مشكله تدفق، ما فيش فيه تدفق، ده نقطه نقطتين كده يعني. وهذا الماء قال العلماء ينزل بشهوة أو عند شهوة، عند شهوة، وبعض العلماء عبر قال عند نشوة، يعني مداعبة، مداعبة زوجة كذا كذا، فهم يحصل نقطة أو كذا. ده أعطي حكما مخففا، لا هو بول ولا هو إيه مني بينهما. فمن العلماء من قال اكتفى فيه بالنطش مع غسل الذكر والمذاكير، ومن العلماء قال لازم يتغسل. فعلى كل هو يكتفي فيه بالنطش، ولكن لو ان الانسان غسل المحل من الثياب فهو اولى خروج من الخلاف. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.